والقول السديد يعني يشمل كل قول في طاعة لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال: وقولوا للناس حسنا. قال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنصوص في هذا كثيرة. فهنا يقول: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ولذلك القول السديد أثر عن التقوى، لأن الإنسان إذا اتقى الله أصلح الله حاله، فمنطقه لا يكون إلا منطقا سليما سديدا، كذلك عمله وتصرفاته كلها تكون في هذا الأمر. والتقوى لا شك بأن النصوص الواردة في التقوى أكثر من أن تحصى في القرآن والسنة، أكثر من أن تحصى في القرآن والسنة. ولذلك ذكر المصنف الآية الأخرى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ولذلك التقوى أمر الله جل وعلا بها الأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى مما أمر الله جل وعلا به الناس. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتقوى سبب من أسباب النجاة يوم القيامة حينما ينصب الصراط، فلا ينجو إلا المتقين. قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والتقوى سبب من أسباب إعطاء الله عز وجل العبد نور يفرق فيه بين الحق والباطل، وبين الخطأ والصواب، وبين الرغوة والصريح. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. ولذلك المتقي يعطيه الله عز وجل ويهبه ويمنحه فرقان يميز فيه بين ما يصح وما لا يصح، وهذا من الرشد. لذلك هذا أثر من آثار التقوى. التقوى أيضا سبب من أسباب الرزق. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى سبب من أسباب النجاة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، النجاة من الكروبات، من العسر، نجاة من الأزمات. لذلك المتقي لله عز وجل ناج بحوله وقوته. التقوى سبب من أسباب انشراح الصدر، طمأنينة القلب وراحة البال. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. والتقوى سبب من أسباب يعني الكرامات. مثلا يعطى العبد المؤمن كرامة إذا كان متقيا لله عز وجل حق التقوى، متقيا لله عز وجل حق التقوى. ولذلك جمع من الصالحين رزقهم الله عز وجل كرامات، يعني هذه الكرامات تأييدا يعني تثبيتا لقلوبهم، طمأنينة لنفوسهم، وانشراحا لصدورهم، هكذا. ولذلك مجالات التقوى كثيرة، وفوائدها وعوائدها وآثارها ومآلاتها دائما عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. وطبعا العلماء تفننوا في ذكر معنى التقوى، فجمهور الفقهاء يذكرون دائما بأن تقوى الله هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهناك تعريف لبعض أهل العلم لطيف جدا، قال: التقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. ذكر المصنف رحمة الله عليه الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ وهذا يدلنا على أن الصحابة كانوا يحرصون على الخير وعلى تعلم العلم وعلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمور التي تجعلهم يترقون في مدارج الكمال ويصعدون في سلم الكمال. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على هذا المنهاج السليم والطريق القويم رضي الله عنهم وأرضاهم. مع أن أسئلة الصحابة كانت قليلة، إلا أنها كانت ثرة بالفوائد والعوائد والبركات. فكان الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال فيجيبه، فيكون الجواب بركة على الصحابة وعلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتأدبون في ذلك وينتقون الأسئلة التي فيها ثمرة وفائدة. قالوا يا رسول الله، من أكرم الناس؟ من أكرم الناس؟ هذا سؤال مشروع، سؤال مشروع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يغضب عليهم ولم يبكتهم ولم يعذلهم، وإنما أجابهم صلى الله عليه وسلم. فأجاب أول ما أجاب قال أتقاهم، الله أكبر. إذن أكرم الناس عند الله من هو؟ التقي. أكرم الناس عند الله التقي. وهذا الحديث اجمعه مع قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم في سورة الحجرات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك الناس في واقع الأمر لا يتفاضلون عند الله عز وجل بالأحساب أو الأنساب أو درجات الدنيا أو الجاه أو المال أو الشهادة أو المنزلة، لا، وإنما يتفاضلون ويكون قربهم من الله على قدر تقواهم. عبد تقي وفاجر شقي. بلال بن رباح عبد حبشي، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. وأبو لهب قرشي قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولذلك التفاضل عند الله بماذا؟ بالتقوى. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيها وأعضاء. وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات، وللأحساب آباء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء. وإن أتيت بجود من ذوي نسب فإن نسبتنا جود وعلياء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. هذه الأبيات منسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام مطابق لما في القرآن، قال أتقاهم. إذن أكرم الناس من؟ أتقاهم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ليس عن هذا نسألك، يعني ما سألناك، ما نريد هذا المعنى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. ونلحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمقدورها أن يقول: عن ماذا تسألوني، كما قال في الأخيرة: وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم من أكرم الناس، حتى يقطع الطريق على من يذهب إلى أن أكرم الناس مثلا صاحب المال أو الجاه أو الرتبة أو المنزلة أو المكانة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام كما هي عادته صلوات ربي وسلامه عليه أن يكشف الحقيقة في هذا الأمر، وأن يبين من هو أكرم الناس. فقال: يوسف ابن نبي الله ابن خليل الله. فيوسف عليه الصلاة والسلام من ذرية أورثها الله النبوة والكتاب، وآتاها الله عز وجل الحكمة، آتاها الله عز وجل الحكمة. فأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام آتاه الله عز وجل الكتاب والحكمة، وجعل في ذريته النبوة والكتاب. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يتقلب في أصلاب هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو قبس من هذه السلالة الطاهرة، ابن أبي الأنبياء الله أكبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مشيدا بمنزلة يوسف عليه الصلاة والسلام: فيوسف نبي الله ابن نبي الله. من والد يوسف؟ من أبو يوسف؟ يعقوب ابن نبي الله، إسحاق ابن خليل الله، وهو إبراهيم عليه السلام. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، تريدون معادن العرب أصل يعني الذين هم من أصل العرب ومن من أنسب العرب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، متفق عليه. وفقهوا تضبط بضم القاف وبكسرها، فقهوا وفقهوا، قالوا والضم أشهر، والضم أشهر. والمعنى هذا الحديث الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أتقى الناس من هو، عفوا، أن أكرم الناس من هو التقي، أن أكرم الناس هو التقي، أكرم الناس التقي. ولذلك كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا حينما سئل من أكرم الناس، لأن التقي هو المستجيب لله عز وجل والمستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الواقف على قنطرة التسليم لله ولرسوله، الذي قلبه وقالبه وظاهره وباطنه لله عز وجل. رزقنا الله وإياكم تقواه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. أحسنت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، يعني حلوة في مذاقها، خضرة في مرآها. والإنسان إذا رأى هذا الجمال مع وجود هذه اللذة في الطعم فإنه سيحرص على تحصيلها والسعي في وبذل الأسباب في الوصول إليها، في الوصول إليها. ولذلك الدنيا حقيقة هي من جملة الأمور التي يفتتن بها الإنسان، الدنيا فتنة. لذلك الله عز وجل قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. ولذلك الله عز وجل حذرنا من الاغترار في الدنيا، قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. ولذلك الإنسان إذا تأمل في حاله وجد بأنه يتنقل في ثلاثة أطوار ويدور في ثلاثة أدوار. الدور الأول قبل أن لم يكن شيئا، قبل أن لم يكن شيئا يتقلب في الأصلاب منذ أبيه آدم عليه السلام، لأن الله تعالى أخذ العهد على بني آدم بنعمان يعني بعرفة وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولذلك هذا الطور وهذا الدور وهذه المرحلة هذه في أصلاب الرجال، يتنقل الإنسان من صلب إلى صلب، يتنقل من صلب إلى صلب. ولذلك مدة هذا الدور وهذا الطور طويلة جدا، لك أن تتخيل المدة الزمنية بينك وبين أبيك الأول آدم عليه السلام. وأما الطور الثاني فهو من بعد الوفاة، حينما ينتقل الإنسان من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة ليعيش حياة أبدية سرمدية، وليس في الدار الآخرة من دار إلا الجنة أو النار. فكم هذه المدة؟ ها؟ لا يمكن حسابها. لماذا؟ لأنه لا انتهاء لها. الناس في الدار الآخرة يعيشون أبدية الله، وهل لله عز وجل نهاية؟ حاشاه جل وعلا وتقدس. فالدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الباقية الدائمة السرمدية الأبدية. طيب، والطور الثالث هو ما بين الطور الأول الذي فيه تنقل الإنسان في أصلاب الرجال، والطور الثاني الذي هي الحياة السرمدية الأبدية بربكم. هل هذه الدنيا إذا تأملتها وتأملت حياتك فيها وسنين عمرك فيها، هل يمكن أن تقاس إلى ما سبق من طور حياتك أو ما سيأتي من عيشتك الأبدية السرمدية؟ لا والله، إنها كطرفة عين أو لمحة بصر، لحظة لحظة. ولذلك الناس في هذه الدنيا نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، فإذا ماتوا انتبهوا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها. فالإنسان مستخلف في هذه الدنيا وهي فاتنة. ولذلك قال بعض السلف: احذروا الساحرة. قال: ومن هي؟ قال: الدنيا. لأن الدنيا ساحرة تسحر. ويروى هذا عن مالك بن دينار أنه قال: اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء، يعني الدنيا. ويقول يونس بن عبيد: شبهت الدنيا كرجل نائم فرأى في منامه ما يكرهه وما يحب، فبينما هو كذلك انتبه، فبينما هو كذلك انتبه. ولذلك الدنيا في واقع الأمر غدارة غرارة. الدنيا أشبه الأشياء بها الظل، يحسب الإنسان له حقيقة ثابتة وهو في تقلص وانقباض، يتبعه الإنسان ليدركه فلا يلحق، لا يلحق هذا الظل الزائل. الدنيا أشبه الأشياء بها السراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. الدنيا أشبه الأشياء بها المنام، يرى فيه العبد ما يحب وما يكره، فإذا استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة لها. الدنيا شبهها بعض العلماء بعجوز شوهاء قبيحة المنظر والمخبر، غدارة بالأزواج، تزينت للخطاب بكل زينة وسترت كل قبح، فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها، فطلب النكاح، فقالت: لا مهر إلا فقد الآخر، لا مهر إلا فقد الآخر، أو لا مهر إلا نقد الآخر، فإننا ضرتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح. فآثر الخطاب العاجلة وقالوا: ما على من واصل حبيبته من جناح. فلما كشف قناعها وحل إزارها: إذا كل آفة وبلية، إذا كل آفة وبلية. فمنهم من طلق واستراح، ومنهم من اختار المقام، فما استتمت ليلة عرسه إلا بالعويل والصياح. تالله لقد آذن أو أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق على غير حي على الفلاح، فقام المجتهدون لها فواصلوا في طلبها الغدو والرواح، وسروا ليلهم، فلم يحمد القوم السرى عند الصباح، طاروا في صيدها، فما رجع أحد منهم إلا وهو مكسور الجناح، فوقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذباح. الدنيا هذه في واقع الأمر أمرها عجيب وفيها عبر وآيات، لكن القليل من يتذكر ومن يتعظ ومن يتدبر. الدنيا ليست هي التي تسكن هذا البيت أو تعيش على ترابها، نعم هي الدنيا، لكن هذه ليست مذمومة. الدنيا ذمت حينما يطمئن الإنسان إليها ويخلد إلى الأرض ويسوف ويؤجل ولا يعمل لله عملا صالحا. الدنيا التي جاء ذمها هي هذه الحالة التي فيها من الانكباب عليها من أبنائها، بحيث أنهم قدموها على الآخر. ولذلك الدنيا في واقع الأمر هي محل المساجد، وهي مكان بعثة الأنبياء، وهي مكان نزول الكتب السماوية، وهي مكان السجود والعبادة والطاعة. ولذلك أهل الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يحذر من الدنيا، ولذلك قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن اتقوا الدنيا، اجعلوا بينكم وبين الدنيا وقاية، وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الأوامر واجتناب النواهي. فيتقي العبد ربه جل وعلا ويحذر، ولا يأخذ من الدنيا إلا ما فيه البلغة يبلغه إلى الدار الآخرة، يعني يتزود من الدنيا للدار الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن لا يفتننا، لأن الدنيا من فتن فيها أخذته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإن شيك فلن تقش. سماهم عبيد للدرهم والدينار. والواقع لما ترى أحوال بعض الناس عبد، لا تخرج هذه الصورة حينما تنظر إليهم، لا تخرج عنهم، فهم عبيد للدنيا ولعبيد للدنيا وعبيد للدرهم وعبيد للدينار. ومن هذا تجدهم، نسأل الله العافية والسلامة، ينسون الله عز وجل وينسون الدار الآخر، يعني لا يؤدون الحقوق ولا يقيمون الواجبات. والدنيا في واقع الأمر يكفي الإنسان عبرة فيها أنها لا تدوم لأحد، لا تدوم لأحد، ولذلك الدنيا لا يمكن أن يدوم فيها أحد. أليست هذه عبرة؟ عبرة. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. يوميا عبر وآيات قوافل الموتى، هؤلاء تنقل إلى الدار الآخرة. الواقع أنه أنت أحد أفراد هؤلاء الذين سيحملون في يوم من الأيام. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم، ومن رحمته بأمته أنه يدلهم على ما فيه النجاة والخير، ويحذرهم على ما فيه الهلكة والشر، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالث عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي المؤيد من الله عز وجل، كان يدعو ربه ويتضرع ويقول: اللهم. واللهم أصلها يا الله، فأبدلت الياء ميما في آخر لفظ الجلالة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يعني يا الله إني أسألك الهدى، الهدى يعني العلم، المقصود به العلم، والتقى التقوى. فالتقوى هي منحة من الله وهبة من الله وعطية من الله ونعمة من الله، كما أن العلم نعمة من الله. الله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. قل جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني علم. ولذلك كل ما يلقاه الإنسان من خير إنما هو نعمة من الله وفضل من الله. قال: إني أسألك الهدى يعني العلم، والتقى التقوى، هذا محل الشاهد، والعفاف. والعفاف المراد به يسأل ربه عز وجل أن يمن عليه بالعفاف عن كل ما حرم الله، في المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمراكب، هذه كلها يسأل الله عز وجل العفاف، أن يعفه عن أكل الحرام، عن شرب الحرام، عن كسب المال الحرام، عن النكاح المحرم أو المباشرة المحرمة، عن الوسيلة النقل المحرمة، يسأل الله عز وجل أن يعفه عن هذه الأشياء، لأن هذه من زينة الحياة الدنيا وهي من الفتن، ولذلك يسأل الله عز وجل أن يعفه عن كل ما حرمه سبحانه وتعالى. قال: والغنى. والغنى نوعان: غنى القلب وغنى اليد. غنى القلب هذا من أعظم أنواع الغنى. أعظم أنواع الغنى أن يغنيك الله عز وجل غنى يجعله في قلبك، بحيث أنك تكون من أكثر الناس قناعة. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ولذلك من كانت لديه قناعة فهو من أغنى الناس، من أغنى الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في السنن: واقنع بما آتاك، قال: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. إذن الشاهد من الحديث قال: والتقى. والتقى، وهذا يدلنا على أن الإنسان يحتاج إلى ربه عز وجل ويستعين به سبحانه ويسأله، يسأله كل شيء، يسأله كما أنه يسأل ربه جل وعلا أن ييسر له أمور الدنيا، كذلك يسأل ربه أن ييسر له أمور الآخرة، أمور العبادات والطاعات. ولذلك يتضرع إلى الله وينطرح على عتباته ويتعرض لنفحاته ويسأل ربه جل وعلا أن يرزقه الإيمان، إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ويسأله الهدى والغنى والعفاف والتقى. هكذا ينبغي للمسلم أن لا يعني ينبغي له أن لا يغيب عن ربه طرفة عين، لأن العبد فقير إلى ربه فقر ذات وفقر صفات، والله تعالى له الغنى المطلق. إذن التقوى تسأل من الله أيضا، لأن لولا الله ما اتقيت، لولا الله ما صليت، لولا الله ما تصدقت ولا صمت ولا حججت ولا اعتمرت، ها؟ لولا أنت والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا من رجز عبد الله بن رواحة، ارتجز بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. نعم، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا تعلمنا. فلذلك العبد يحتاج أن يسأل ربه التقوى: اللهم أن يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله الرابع عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. نعم، حديث عظيم هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. تعلمون بأن الأيمان على ثلاثة أقسام: يمين اللغو هو أن يحلف الإنسان على أمر لا يقصده مما يجري على اللسان غالبا من دون قصد، لا والله وبلا والله كما قالت عائشة. اليمين الثانية اليمين الغموس، وهذا من أكبر الكبائر وليس فيها كفارة، لأن هذه اليمين عظيمة وخطيرة، فلا يكفرها إلا التوبة إلى الله بشروطها المعروفة. وأما اليمين الثالثة فهي منعقدة، كما قال جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذه التي فيها الكفارة، إطعام 10 مساكين إلى آخر. وأحيانا قد يصدر من الإنسان حلف على أمر يكون البر والتقوى في الحنث فيه، في الحنث به، بمعنى أن يحلف مثلا يقول: والله ما أكلم فلان، وهذا فلان قد يكون من أرحامه أو من جيرانه أو أحد مثلا أصدقائه، فإن التقوى أن تحنث في هذا اليمين وأن تكفر عن يمين، أن تحنث فيه بأن تكلمه، لأن تكليمه هو التقوى، هو الخير، هو الخير. وكذلك يعني كل ما يحلف عليه الإنسان مما لو تأمله وجد الخير في الحنث فيه فإن هذا من تقوى الله عز وجل. ولذلك قال: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. فليأتي التقوى يعني الذي فيه التقوى، الذي فيه التقوى. ولذلك للأسف بعض الناس يحلف على شيء فيه إثم، عفوا يعني فيه قطيعة رحم، والخير في الحانث فيه، ولكن يصر يقول لا أنا حلفت. طيب حلفت، الله عز وجل جعل لك تحلة لهذا القسم واليمين، كفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذه الرواية تقديم الكفارة على الحنث، وباللفظ الآخر إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يمين. ولذلك لا يجوز الإنسان أن تأخذ العزة بالإثم. واحد قال أنا أقسمت بالله العظيم أني ما أكلم فلان. طيب البر والخير والتقوى أنك تكلم، كلمة وكفر عن يمين، هذه التقوى، تراقب الله عز وجل. بعض الناس يحلف على ولده يقول لا أنا حلفت، أو ولد يحلف على أبويه يقول أنا حلفت، أو على أرحامه. ولذلك الواجب على الإنسان أن يحنث إذا كان الخير في الحنث، وليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. نعم. سلام الله عليك. قال رحمه الله الخامس عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخطب في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لخطبه على قسمين، خطب راتبة وخطب عارضة، خطب راتبة وخطب عارضة. مثل الآن أئمة المساجد، من أئمة المساجد من هو راتب، إمام راتب وإمام عارض، إمام راتب وإمام عارض يعني ليس براتب. خطب النبي عليه الصلاة والسلام على ضربين، خطب راتبة مثل خطبة الجمعة، خطبة العيدين وهكذا، وخطب عارضة يقتضيها موقف من المواقف، يقتضيها موقف من المواقف أو حالة من الحالات. في حجة الوداع خطب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ما قال اتقوا الله، هذه أول وصية وصى بها الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع سميت الوداع لأنه قال لعلي لا ألقاكم بعد عامها، فنصح للأمة كما هي عادته صلى الله عليه وسلم، فقال اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال وصلوا خمسكم يعني الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وقد فرضها الله أول ما فرض 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خففها إلى 5، قال هي 5 بالفعل 50 في الميزان. وصوموا شهركم يعني شهر رمضان، وهو الشهر الواقع بين شهري شعبان وشوال، وهذا ركن من صومه ركن من أركان الإسلام. وأدوا زكاة أموالكم، والمال يطلق على كل ما يتمول، ما له مالية. والزكاة في 4 أصناف، في النقدين وفي بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وفي عروض التجارة، ولها تفاصيل في كتب الفروع لا تخفى على طالب العلم. قال وأطيعوا أمراءكم، أطيعوا أمراءكم يعني في طاعة الله، لأن جاءت نصوص تقيد الطاعة هذه بطاعة الله. قال الله جل وعلا ولا يعصينك في معروف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولذلك هذه من الوصايا العظيمة التي خالف فيها الخوارج، فالخوارج ومن لف لفهم ودار في فلكهم وسلك مسلكهم واعتنق أفكارهم ومعتقداتهم خالفوا أهل السنة والجماعة، فهم يعصون الأمراء ويخرجون عليهم ويؤلبون عليهم ويغيرون الصدور عليهم، وهذا على خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أطيعوا أمراءكم يعني في طاعة الله تدخلوا جنة ربكم. إذن هذه كلها أسباب لدخول الجنة، تقوى الله والصلوات الخمس، صيام رمضان وأداء الزكاة، قال وأطيعوا أمراءكم، هذه كلها سبب من أسباب دخول الجنة. وهنا لم يذكر الحج، ما ذكر الحج، فلعل الجواب يكون بأنه لم يذكر الحج لأنه كان في الحج صلى الله عليه وسلم، والناس يعرفون بأن الحج من أركان الإسلام. هذا الحديث عظيم، فيه إشارة إلى تقوى الله عز وجل، وأن التقوى هي مما أمر الله عز وجل به، وأن تجعل بينك وبين نار الله وقاية. والتقوى كل يدعيها، التقوى كل يدعي التقوى، لكن قليل من يتصف بها. فلو سألت كل أحد لقال أنا ممن يتقي الله. فتقوى الله ليست كلمة تطلق في الهواء هكذا، أو شعار يرفع، أو عبارة مثلا منمقة، لا، التقوى هي واقع عملي، التقوى واقع عملي يترجمه الإنسان حينما تعرض له الفتنة أو الأمر الحرام بجميع مهيجاته وأموره، فيتق الله عز وجل بالابتعاد عن ذلك، بالابتعاد عنه. ولذلك تقوى الله عز وجل هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية، هذه التقوى. إذا رأيت الرجل يفتش مثلا في دراهمه ويحاسب نفسه ويقول ما أدري هذا دخل علي من شبهة أو من حرام أو من كذا، اعلم بأن هذا من المتقين. إذا وجدت الرجل دائما يأخذ الحساب للقمته ولملبسه يعني أموره الحياتية، ويحرص أن يكون من حلال، اعلم بأنه من المتقين. إذا رأيت الرجل يغض طرفه عن الحرام إذا كان في سوق أو في محل، اعلم بأنه من المتقين، جاهد نفسه مجاهدة عظيمة، جاهد نفسه مجاهدة عظيمة. إذا رأيت الرجل والمرأة طبعا في موقف استفز فيه الإنسان فكظم غيظه ولم يتجاوز الحدود الشرعية، فاعلم بأنه من المتقين، يخاف الله عز وجل. لأن الناس على قسمين من حيث التقوى والتعامل معها، فمن هم من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وتاه والعياذ بالله، وأعجب بنفسه كما قال تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإثم حسبه جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ومن الناس من قيل له إذا قيل له اتق الله خارت قواه، سقط على ركبتيه من هول هذه الكلمة، من هول هذه الكلمة. ولذلك بارك الله فيكم جميعا، التقوى ليست دعوة وليست شعار وليست عنوان هكذا يطلقه الإنسان، التقوى في الواقع هي ترجمة عملية لأمور تعترضك في حياتك. للأسف بعض الناس الآن يجمع المال من حلال أو من حرام ما يهمه، هذا ليس من المتقي. اللي يعني يقول ما طاح بيدك حلال، اعلم بأن هذا بينه وبين التقوى أبعد ما بين المشرقين والمغربين، أبعد ما بين المشرق والمغرب. إذا شفت الإنسان ما يعني لديه شجاعة والعياذ بالله على الأمور المحرمة وجسارة، اعلم بأنه من أبعد الناس عن تقوى الله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بتقواه، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا زللنا وخطأنا وخطلنا، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. نستمع الآن لأسئلتكم المختارة والمفضلة. أحسن الله عليكم شيخنا، ما توجد أسئلة اليوم؟ ما شاء الله اليوم ما في أسئلة، ها؟ يلا الحمد لله، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.